عمل الصالحات لنؤمن بك لنصدق أنبياءك لنعتقد أن الدار الآخرة آتية. إنا موقنون قد زال شكنا وزال ريبنا ونحن نصبح إذاك موقنين. وهيات لو أعادهم لعادوا للشرك وعادوا للكفر. والدنيا انتهت وفنيت ومن فني من الدنيا لا يعود. إنما يعود أناسها يعود مؤمنوها وكافروها يعود جنها وإنسها للحساب للعرض على الله لأداء ما صنعوا يوم القيامة. أما الدنيا بترابها وبسمائها وببحارها تلك دار قد انتهت وأدت مهمتها وفنيت فيما فني ولن تعود مرة ثانية. وقد عادت الآخرة هي الدنيا هي الدار الثانية هي الخالدة التي لا موت فيها لا للكافر ولا لمؤمن. قال تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هؤلاء بعد أن قالوا ورأوا ما كانوا ينكرون وسمعوا ما كانوا يعرضون عن سماعه قالوا أرجعنا للدنيا لنعمل الصالحات لنوقن كما أيقن الآن. ولكن أيها الوقت سيف في الدنيا والآخرة. كانت الحياة فلم ينتهزوها كان الشباب فلم يستفيدوا منه كان الفراغ فلم يعملوا فيه وهكذا إلى أن انتهت أيامهم فكانت كيوم أو جزء من يوم. فأما الآن وهم يحاسبون وهم يعاقبون على أن يعودوا مرة ثانية هيهات لن يكون ذلك أبدا. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. الله بيده الخلق وبيده الجنة والنار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وهو القادر على كل شيء. قد أرسل رسلا وخلق لكل إنسان عقلا ليميز به ويكتسب به ويختار ما يشاء. فجاءت الملائكة جاءت رسل الله من الملائكة رسلا إلى رسل الله من البشر فبلغوا عن ربهم كتبا وبلغوا رسالات وعلموا الناس الأوامر والنواهي وعلموهم قصص الأنبياء ليتخذوا منها العبرة والحكمة بما يعيشون عليه ويبعثون عليه. فأضاعوا كل ذلك واستهتروا بكل ذلك وكانوا يهزؤون من الأنبياء ومن خلفاء الأنبياء من العلماء ومن الصالحين من المؤمنين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن هؤلاء وقد أعطيناهم عقولا وأعطيناهم فكرا فلم يفكروا ولم يعقلوا فكان كسبهم كسب الكافر كسب الضال كسب أهل النار. ولو شئنا لأجبرناهم ولكن الله لا يجبرهم ولكن الله يعلمهم بما يفهمون ويدركون ويكتسبون بما شاءوا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله ذاك لسابق علمه وما قدره في اللوح المحفوظ. ولكنهم هم جعل الله لهم قدرة وعقلا وإرادة يكتسبون بها. ولذلك كان رأي السلف وكانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم يعيش منزلة بين منزلتين بين من يقولون بالجبرية وبين من يقولون من المعتزلة بأن العبد يخلق أفعالا الأفعال يخلقها الله والإجبار غير قائم. نحن نحس ونحن في دار الدنيا إذا شئنا الصيام صمنا وإذا شئنا أن نفطر أفطرنا، ومن هنا الكافرون منا، شاءوا الإفطار فأفطروا، شاءوا الكفر فكفروا، ومن شاء منا من المؤمنين المتيقنين أن يصوم فقد صام، من شاء الكفر قد كفر، ومن شاء الإيمان قد آمن، فهو الكسب، وهي الإرادة البشرية التي خلقها الله لنا، على أساسها كان الحساب والعقاب، وكانت الجنة والنار، فنحن ضمن الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية لنا كسب نختاره ونعمل بمقتضاه حسب الرأي، كان رأيا عاقلا أو كان رأيا مجنونا، هو على كل حال من كسب الإنسان ومن عمل الإنسان، ومن هنا كان العقاب وكان الحساب وكان النعيم على الأعمال. ويكثر هذا في آي الله بما كانوا يعملون، لأجل أعمالهم عوقبوا، ولأجل أعمالهم دخلوا الجنة، ولأجل لا إله إلا الله التي قالوها وأيقنوا بها خرجوا من الكفر إلى الإيمان، وأولئك الذين أشركوا مع الله من أجل شركهم وكفرهم خرجوا من الفطرة من الإيمان إلى الكفر والشرك. فلسنا نخلق أفعالنا ولسنا مجبرين، هناك خيار وهناك مشيئة وهناك كسب، وهما يسمونه بالمنزلة بين المنزلتين، من قال بالجبرية هلك، ومن قال بخلق الأفعال كاد يشرك، لأنه جعل مع الله من يخلق ومن ينشئ ومن يوجد، والله الخالق لكل شيء، هو النافع هو الضار جل جلاله. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن هؤلاء وقد خيرهم الله وأعطاهم قلوبا وعقولا، ولقد قال لنا في خلق الإنسان ونشأته الأولى، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، خلق لنا عقولا وأسماعا وأبصارا لنميز بين الحق والباطل، بين الغث والسميع، بين الكفر والإيمان، وإلا فلم العقول ولم كانت لم تكن إلا للتمييز وإلا للحساب، فمن ميز الحق كان من أهلي، ومن أبى إلا الباطل كان من أهلي. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، ولكن حق قول مني، قول مني لأملأن جهنم. كان هذا القول عندما أبى إبليس إلا الكبرياء وإلا الكفر، عندما أمره الله بالسجود لآدم فأبى السجود وقال أنا خير منه، خلقته من تراب وخلقتني من نور، خلقتني من نور وخلقته من تراب، فهو اعتبر النار التي خلق منها أشرف وأعظم من التراب، فتألى على الله وتكبر، فطرده الله من الجنة، طرده من رحمته، طرده من رضاه. وإذا بالشيطان يطلب من ربه أن يرجئ إلى يوم البعث، فأرجأ امتحانا للخلق وللتمييز بين الحق والباطل، فذهب يهدد ويوعد بأنه سيفسد الناس والخلق عن الله ليكفروا به ويخرجوا عن طاعته، فكان الله قد وعد وأوعد بأنه سيدخله ومن تبعه ومن أضله النار، فكان هذا هو العهد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، ولكن حق قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أقسم الله. واللام هي اللام الموطئة للقسم، أكدت بنون التوكيد الثقيلة أنه سيملأ من هؤلاء الكفرة، هؤلاء الجاحدين، هؤلاء الذين خيروا بين الحق والباطل فأبوا إلا الباطل، خيروا بين الإيمان والكفر فأبوا إلا الكفر، كان ذلك برغبتهم وبكسبهم، وعلى أساس ذلك عذبوا، وعلى أساس ذلك عوقبوا، وهكذا مآل كل كافر. قال ربنا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون، عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال الله لهؤلاء الذين أبوا إلا الكفر والجحود والعصيان، قال لهم ذوقوا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. الذواق منه الحسي ومنه المعنوي، منه الذواق الذي يكون باللسان من الطعام والشراب، ومنه الذواق المعنوي من العذاب ومن الرحمة، من السعادة ومن الشقاوة، وكل ذلك ذواق. ذوقوا أي تحسسوا عذاب الله واشعروا به وعيشوا في واقعه، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. النسيان هنا الترك وهو لازمه وتابعه، فالإنسان إذا نسي شيئا تركه، وهنا النسيان بمعنى الترك. فذوقوا بما نسيتم بما تركتم الاعتقاد واليقين والإيمان بيومكم هذا، بما أنكم تركتم الإيمان بيوم البعث بالدار الآخرة، أنكرتم أن تكون هناك حياة ثانية. ذوقوا العذاب إنا نسيناكم أي تركناكم، والله لا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، جل جلاله وعز مقامه. إنا تركناكم أي تركوا من الرحمة وتركوا من العفو وتركوا من دخول الجنان جزاء وفاقا، لأنهم تركوا طاعة ربهم وتركوا الإيمان بما أوجبه تعالى مما كلف به أنبياء وأمرهم بأن يبلغوا بذلك خلقه من الجن والإنس. إنا نسيناكم وذوقوا العذاب عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ذوقوا هذا العذاب الخالد الذي تعذب منه الأبدان والأرواح، عذابا خالدا أبدا سرمديا بما كنتم تعملون. بما الباء باء السببية، وما ما الموصولة أي بسبب الذي كنتم تعملون، والذي كانوا يعملون هو الشرك بالله والكفر بأنبيائه وتكذيبهم فيما جاءوا به. ومن هنا كان الحساب وكان العقاب حسب الأعمال، والأعمال تركت للناس بعقولهم أن يختاروا وأن يكتسبوا، ومن هنا نشأ العذاب ونشأت الرحمة. فذوقوا عذاب الخلد وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الباطلة، أعمالكم الجاهلية. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يسبحوا بها. نحن بعد العصر ولا صلاة بعد العصر، وما قاله من قاله ليس في مكانه، ولو أنه رأي بعض المذاهب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، والسجود صلاة وهي نافلة وليست واجبة، وإنما يصلى بعد العصر من الفرائض الفوائد ممن تركها، وعند بعض المذاهب فقط وليس عند الكل. والنبي لم يستثني عليه الصلاة والسلام عندما قال لا صلاة أي لا تجزئ ولا تصح ولا تقبل، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. سنتلو هذه الآية، آية سجود، ولا نسجد ولا أمنع من يريد أن يسجد، وأدع للمذاهب حرمتها، فهو مذهب الشافعي نعم، وللشافعي حرمته، فهو يقول إلا ما كان له سبب، وذكر من الأسباب تحية المسجد وركعتي المقام والسجود. ولكن آية دليلها واضح ليس فيها استثناء، أمر الله بأن نصلي وبأن نسجد وبأن نتنفل، نقول سمعنا وأطعنا. قال إذا صلينا العصر وإذا صلينا الصبح فلا صلاة البتة، إلى غروب الشمس عصرا وإلى شروقها صبحا. وذكروا في تعليل ذلك وبعض ذلك من الألفاظ النبوية عبادة الأوثان عبادة الوثنيين خاصة للشمس، يكون بعد العصر إلى الغروب وبعد الصبح إلى الشروق. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمخالفة الكافرين كتابيين ووثنيين، والدين هو الطاعة، ونحن نثاب على الطاعة ولا اختيار في العبادات، ولكن العبادات نفعلها ونأتي بها كما قال ربنا، أمرنا بالصلاة صبحا ركعتين فمن صلى ثلاثا كان متلاعبا، أمرنا بالمغرب ثلاثا فإذا صليناها ستا كنا متلاعبين ولم نؤدي الصلاة، وهكذا نقول كذلك. ونحن بهذا مطيعون مأجورون بفضل الله، لأننا امتثلنا أمر الله بألا نصلي بعد العصر بعد صلاة. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا. الجنازة تختلف، الجنازة تدخل في هذا، لكن في بلاد كبلادنا هذه حارة وفي مثل هذا الوقت بمجرد الموت يتغير البدن وقد يجيز، ونكون قد عرض من ميت إلى فضيحة عرض. بما أن الأمر كذلك نحن نستعجل به بأسرع ما يمكن في جميع الأوقات، وهذا لا نجده إلا هنا، وليس لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بموتاكم، لا أسرعوا بموتاكم تلك لم يتفق الأئمة في تفسيرها. قال البعض أسرعوا بها أي إذا حملتوها على أكتافكم، أسرعوا بها لأن في الحديث وارد إن كان كان المحمول مؤمنا أسرعتم به إلى الجنة، وإن كان كافرا أو منافقا أو عاصيا أسرعتم بأن وضعتم هذا البلاء على أكتافكم. هذا وهو محمول على الكتفين، أما وهو موجود. بل بعض الأئمة قال لا ينبغي الدفن إلا بعد مرور 24 ساعة حتى يتأكد الموت، وهذا وجدناه في الكثير من البلاد الباردة، وهذا ما يقوله الطب اليوم. تأتي هناك في الموت أحيانا سكتات، يقولون فلان مات بسكتة قلبية، يحركون نبضة وإذا النبض لا يتحرك وهو أشبه بميت، إن تركته يوم أو يومين وإذا به قد عاج لم يكن ميتا، ولكن هذا السكون في النبض تحرك، هذه الحركة تحرك. ولذلك حفاروا القبور يا ما وجدوا أناسا بعد دفنهم بأيام أو أكثر وجدوهم مجتمعين هكذا أعضاهم ملتفعة على بعضها، معناه أنه بعدما زالت السكتة في القبر تحرك ووجد فوقه ترابا وحجارة فما استطاع، فمات خنقا ومجموعة أعضاه لبعض. لكن في البلاد الحارة لها حكمها، لأن هذا معروف ورأينا بعض ذلك، تجد إذا لم يدفنوه بأسرع وقت خاصة السمين البديل هنا في شيء نراه يغرب في الناس، بطون منتفخة، البطن المنتفخ يوشك صاحبه أن يجيف بالدقائق الأولى، في الدقائق الأولى. ولذلك هكذا ينبغي. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يقول ربنا جل جلاله إنما يؤمن بآيات الله، بقدرة الله، بعلامات قدرة الله ووحدانية وصدق أنبيائه ومعجزاتهم ودلائل رسالاتهم ودلائل ألوهية ربنا، إنما يؤمن بهذا إيمان الصادق إيمان الموقن. تفضل يا سلبي يسألون الناس لطفوه أقولها إنما يؤمن بآياتنا بآيات الله من الذين إذا ذكروا بها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنما يؤمن بآيات الله من إذا ذكر بها تليت عليه أو شرحت له أو فسرت له تراه يبادر من ساجدا لله اعترافا بتلك الآيات وإيمانا بمهانيها وخضوعا لجلال ربه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بآيات الله بآيات ربهم خروا سجدا وقعوا على الأرض سجدا على جباههم وعلى آنافهم وعلى أكفهم وعلى ركبهم وعلى أصابع رجلهم على سبعة أحرف. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالله، يؤمنون بآياته، يؤمنون بكتابه، يؤمنون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين إذا ذكروا بالله ترى عليهم تالا آية من كتاب الله أو حديثا من رسول الله أو بيانا أو شرحا لذلك، تجده يسارع إلى الإيمان، يسارع إلى السجود، يسارع إلى الخضوع، يسارع إلى الاعتراف بكل ذلك. ولماذا قيل ذكروا؟ للإنسان في حياته وهم في أشغال، للصباح شغل وللعشي شغل وفي الحضر شغل وفي السفر شغل، ويبقى ذاهلا. فهو إذا ذكر، والذكرى تكون بالأذان وتكون بالإقامة وتكون بالتكبير وتكون بالدخول في الصلوات، كل ما يذكرك الله وتذكير. وقد يكون التذكير لأن رأيت غرابة في طائر، في إنسان، في حيوان، في دابة. ولذلك المؤمن إذا رأى شيئا أعجبها وصار بلاه يقول سبحان الله ما شاء الله، أسبح الله الذي لا يسمع مثل هذا إلا هو، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتجد المؤمن الحق مؤمن ببيئته، مؤمن بوسطه، كل كلامه ذكر وكل كلامه تذكير، بدرجة حتى إذا غلبته عينه ونظر النظرة الثانية أو الأولى ورأى جمالا، تجد هذا المؤمن ماذا يقول عندما يرى الجمال؟ لا يقول أشتهيه ولا أريد الخلوة به، هذا لا يقوله مؤمن، ولكن تجده يقول بكل مشاعر سبحان الله سبحان الخالق. تجد اللهجة في المشرق وتجدها في المغرب، والمؤمن مؤمن حيث كان، ورسالة واحدة حيث تنقل في الأرض، سبحان الله ما شاء الله لا يقدر على هذا إلا الله. إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا، سقطوا على الأرض ساجدين لله، ساجدين عمليا وساجدين بالمعنى. ونحن إذا نسجد الآن عمليا لأن النبي منعنا من الصلاة بعد العصر، لكن نسجد بقلوبنا بمعنى، نعترف بأن الله جل جلاله هو الخالق، هو ذو الآيات، هو المتكلم بالقرآن، هو المرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيقن بهذا قلبنا ونطق بهذا لساننا وعملت لذلك جوارحنا، ونحمد الله على هذا ونشكره ونطلب الله تعالى أن يديمنا على هذا إلى يوم لقائه. وهم لا يستكبرون، خروا سجدا وهم لا يستكبرون، وسبحوا بحمد ربهم، قالوا سبحان الله، نزهوه، عظموه، نجدوه، سبحوا بحمد ربهم، قالوا الحمد لله، الشكر لله، هو الذي خلقنا مؤمنين وخلقنا مسلمين وخلقنا موحدين، فنحن نسبحه ونشكره ونثني عليه. سبحوا لربهم، صلوا صلاة تسبيح، ولذلك قيل للصلاة سبحة، أي يسبح لله فيها، ففيها التسبيح وفيها التعظيم وفيها التلاوة وفيها التكبير، وهي كلها تسبيح لله وتمجيد. ومعنى كون العبد ركع وسجد ووضع جبهته على الأرض وطأطأ برأسه، ولا يجوز أن يكون ذلك لأحد من الخلق إلا لله، لا تطأطأ الرؤوس إلا إليه. الإنسان كريم، ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله لبني آدم المؤمن الحق أن لا يضع جبهته وأن لا يطأطأ رأسه لمخلوق أبدا مهما كان هذا الإنسان، كان كبيرا عند نفسه أو صغيرا عند نفسه على أي حالة من أحواله كان. الرأس لا تطأطأ إلا لله، والجباه لا تضع إلا لله. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد معاذ بن جبل أن يسجد له ورأى ملوك الروم تسجد لها أتباعها ورعاياها، فعندما حاول ذلك منعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقها عليه، وليس من ذلك تخبر لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبلت يده وقبلت رجله وقبل رأسه وقبلت أطراف بدنه، وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد والذي قوله قول للنبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعد، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فكذلك السلف الخلفاء الراشدون الأربعة، واقتصرت الراشدون على هؤلاء الأربعة في الصدر الأول، هؤلاء الأربعة المجمع عليهم، وإلى الراشدون 12 خليفة اتفق على عمر أنه السادس، واتفق على أن الحسن أنه الخامس، ولكن الحسن لم تطل خلافته، وعمر بن عبد العزيز لا يقولون عنه ضمن الخلفاء الراشدين، ولكنه من 12 الذين قال عنه نبي الله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما حكمه 12 خليفة كلهم من قريش. وهؤلاء ليس من الضروري أن يكونوا متتابعين، قد كان في الصدر الأول في عهد الصحابة الخمس الأول كان من بني أمية عمر بن عبد العزيز، ذكروا ولم يتفقوا على أن من بني العباس الطاهر والمهدي، ولم يتفقوا، اتفقوا في المغرب على أن منهم إدريس الأول بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصدق بن علي وفاطمة، واتفقوا على أن منهم إدريس الثاني إدريس ابن إدريس، واتفق الجميع ممن لا ينكر المهدي وما أنكره أنكره جهلا وعنادا، فقد ثبت وتواتر عن 80 من الصحابة، فالمهدي هو 12 من الأئمة، وليس بعد ذلك إلا العلامات الكبرى ليوم القيامة ولقيام الساعة. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمده وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات المؤمنين الصادقين، هؤلاء الذين يسجدون لله سجود القلب وسجود الجوارح، سجود الإيمان وسجود اليقين، بغير كبر كما يفعل الكفار والمشركون. وهؤلاء أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الليل والناس نيام، تبتعد تتجافى تبتعد وتزول جنوبهم التي عادة الإنسان ينام تارة على جنب اليمين وتارة على الجنب اليسار وتارة على جنب الظهر، جنوب بدنه كلها تبتعد عنها، يبعدها عن الفراش، عن الدفء، عن الزوجة معه، عن الراحة في ذلك الوقت، وقد يكون لم ينم إلا قبل ذلك بساعة ولا ساعتين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع هي مضجع مكان النوم الذي ينام فيه ويأخذ راحته، هؤلاء تزول مضاجع تزول جنوبهم وتبتعد وتصبح قائمة عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله جل جلاله خائفين من ناره ونقمته وعذابه، راجين لرحمته ولرضاه ولجنته. يبكون في الليل حيث الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من شاك فأشكيه؟ هل من جاع فأشبعه؟ هل من عار فأكسوه؟ هل يجيب الله تعالى سؤال هؤلاء الذين نبذوا فراشهم وزوجاتهم وراحتهم وابتعدوا بجنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم يعبدون يدعونه يقولون يا رب، وهم بين ساجد وراكع، تارة يسجدون وتارة يركعون وتارة يدعون وتارة يتلون، يعبدونه خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته، وهكذا أمرنا أن نفعل، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله جل جلاله دائما يقرن النفقة مع العبادة البدنية، هؤلاء الذين يقومون الناس نيام داعين ربهم مصلين راكعين ساجدين مسبحين طارة معظمين أخرى مقدسين أمرة معظمين أخرى، هؤلاء وهم في هذه الحالة كذلك لا تكون عبادة مقصورة على أنفسهم فقط، بل مما رزقهم الله ينفقون، يوسعون أموالهم حسب قدرتهم من فضولها، هكذا وهكذا وهكذا، تارة يزكون أموالهم زكاة الواجبة، وتارة الزكاة النافلة، وتارة النفقات الواجبة، وطارة النفقات غير الواجبة على الأقارب والأذنين من غير زوجتي والأولاد والوالدين لم يكونا محتاجين، فإن كانا محتاجين فهم كالأولاد يجب النفقة عليهم. ولذلك النبي رتب ذلك ونظمه وصنه فقال: يا إنسان بدرهم. قال: يا رسول الله لمن وصي هذا؟ قال: ابدأ بنفسك. جاء بثاني قال: وهذا لمن يا رسول الله؟ قال: بمن تعول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بزوجتك وأولادك الذين كنت سبب خروجهم لهذا العالم، لا يجوز أن تتركهم لا يزالون ضعافا عاجزين عن أن يقوموا بأنفسهم، والأم تبعا لهم، فالأم هي التي أتت بهؤلاء الأولاد، وهي التي جعلتها وعاء لترزق بهؤلاء الأطفال، ولا يجوز أن تشغلها مرة أخرى بالإدارة وبالمحكمة وقل لها: جئني بالفلوس لتعينني. لا يفعل هذا رجل فيه شرف أم نخوة، يدع المرأة لرجل غير لتأتيه بالفلوس، ويدع أولاده تبهلل ضائعين وينتظر أن تنفق عليه المرأة وتعينه. لا يفعل هذا رجل نبي ولا رجل له غير أو له شرف. ويكفي المرأة أنها تقوم في بيتك خادمة ومربية وحامل، وأخطر من ذلك، أستطيع أن تقوم أيها الرجل بعمل المرأة؟ أستطيع أن تحمل لزوجتك وتكون أنت الحامل؟ أستطيع أن ترضعها أنت الوالد؟ أستطيع أن تحضنه وتأتي إلى الولد في ظهره ووسخه تغسل ذلك بيدك وتنقعه بيدك؟ أستطيع. لو ترك الولد لك لهلك، ولكن الولد في نفقته، الولد في تربيته، الولد في تعليمه، الولد في النظر إلى مستقبله وتخطيط له هو للوالد. ولذلك الوالد والوالدة هما فرسا رهان، لا تتم حياة الأولاد في الغالب إلا عليهما، فإذا ذهب أحدهما والله مختافيا خلقه، الله تعالى يهيئ لأولئك الأولاد من يقوم مقام الأم إن ذهبت أو الوالد إن ذهب، قد يكون والد الوالد وقد يكون أحد أقارب من أهل الأب أو أهل الأم. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا منهم وممن سار سيرهم وممن عمل عملهم وممن تقبلت طاعتهم. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم كما أريتنا قدرتك فأرنا حقك. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، أعلي رايتهم، أعز سلطانهم. عليك بأعدائهم حقهم سخطا يا رب، انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، عد بنا إليه توبة وإيمانا ويقينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. صلى الله على سيدنا محمد.